أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. اللهم صل على سيدنا محمد النبي وأزواجه أمهات المؤمنين وذريته وأهل بيته، كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. تذكرون في ما نحن بصدده من دروس التفسير والتدبر، تدبر قضيتنا كما تعلمون، وقضية القرآن الكريم نفسه كتاب أنزلناه إليك مبارك ليتدبر آياته، وهي القضية المفقودة في هذا الزمان تقريبا. وصلنا إلى قوله تعالى في سورة البقرة، يعني كما ذكرنا نحن نتحايل على إخواننا كل أسبوع أن يذكروا هذه الدروس، دروس التفسير. لن نراجع شيئا، فسنستكمل مباشرة، ومن راجع راجع، ومن لم يراجع لعله أن يراجع. وقفنا عند قوله سبحانه وتعالى: في قلوبهم مرض فزادهم الله مرضا ولهم عذاب أليم بما كانوا يكذبون، أو بما كانوا يكذبون الرواية الأخرى. سياق الآيات كما سمعتم من قبل في قوله سبحانه وتعالى: يخادعون الله والذين آمنوا. وكل قصتنا كما تعلمون في سيرة المنافقين، بعد أن تكلمنا على الكفرة، والمنافقون والكفرة كلاهما ممن لم يهتدي بهدي القرآن، إذ القرآن هدى للمتقين، وغيرهم قال ليس هدى لهم لخبثة نفوسهم ولسوء استقبالهم لهذا الكلام الهادي في نفسه والذي يهتدي به كل أحد. وبعد أن كنا في صفات المنافقين يخادعون الله والذين آمنوا، وما يخادعون الرواية ويخدعون الله والذين آمنوا وما يخدعون الرواية الأخرى أو الرواية الثالثة تعتبر، فذكرنا كل هذه المعاني. وبدأنا في قوله: في قلوبهم مرض، يعني قدمنا المرة الماضية الكلام عليها، واليوم نتكلم بتفصيل الكتاب. في قلوبهم مرض قلنا فيها معنيان في التفسير، أو كما نقول وجهان. الأول أن في قلوبهم مرض استئناف لعد مساوئ المنافقين. المنافقون بدأنا في تعداد مساوئهم وصفاتهم وتكلمنا عليها وجمعناها كلها حتى يعلم المؤمنون هذه الأخلاق ويكونوا على بينة من أمرهم، من هذه الأخلاق ليحذروها. كل امرئ فينا فيه شيء من هذه الصفات، من صفات النفاق. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. لذلك حذر منها تحذيرا شديدا، يعني كلام الكفار كان في آيتين، ثم هذه الآيات كلها في المنافقين، بغض النظر عن بقية الآيات التي نزلت في بقية سور القرآن الكريم، النساء والصف وغيرهما من سور القرآن. لا نطيل حتى يكون الكلام مرتبطا. يبقى إما هي استئناف، يعني في قلوبهم مرض، حتى يرتبط الكلام ببعض القرآن من إعجازه، وحتى يكون المؤمنون عندما يقرؤون كلام الله يجدون هذه المعاني، عارف هو بينتقل معنى المعنى وارتباط المعنى بالمعنى السابق ووجه الارتباط في هذا الكلام، سواء كان في المعنى أو في اللفظ أو في غيره من الأمور البعيدة أو القريبة التي تبين إعجاز القرآن الكريم. ففي هنا يقول إيه، طيب بعد أن قلت يخادعون الله الذين آمنوا، قلت في قلوبهم مرض، ما علاقة ذلك بذلك؟ قال هذا استئناف يبين صفة جديدة من صفات المنافقين، أن في قلوبهم مرض. يقولوا بس كده؟ يقولوا لا، ممكن يكون في وجه تاني في ربط الكلام. يقول ما هو؟ ذكرنا أن هذا يمكن أن يكون بيانا لجواب سؤال، هذا السؤال متعجب منه صاحبه أو صاحبه متعجب، ينشأ هذا التعجب عن سماع الأحوال التي وصفوا بها قبل. يعني في قوله يخادعون الله والذين أمنوا وما يخدعون إلا أنفسهم وما يشعرون، فإن من يسمع أن طائفة تخادع الله وتخادع قوما عابدين له وتطمع أن خداعها ينطلي على الله وعلى أولئك المؤمنين، ولا تشعر هذه الطائفة المختلة أن ضرر الخداع هذا لاحق بها، إنها طائفة هكما يقول إنها لطائفة، هذه الطائفة جديرة أن يتعجب المرء منها أو أن يصيب المرء العجب منها. بقى في طائفة كده، طب إيه ده اللي خلاها تعمل كده؟ ما الذي دعاها لهذا؟ قال في قلوبهم مرض. هذا وجه ثاني في وجوه اتصال الكلام، يبقى كأنه بيان لإجابة هذا السؤال المتعجب منه. بقى في ناس تخادع ربنا، كأنه يقول هل هناك ناس يخادعون الله الذين آمنوا بهذه الطريقة ويظنون أنه ينجلي وينطلي هذا الخداع وكذا وكذا؟ ما الذي حملهم على هذا؟ يقول في قلوبهم مرض، سبب المرض الذي في قلوبهم. فكان هذا الوجه الثاني التالي في ترابط هذا الكلام كما تسمعون. لذلك يقول ويتساءل كيف خطر هذا بخواطرها، يعني المخادعة وهذه الصفات السيئة. فكان قوله في قلوبهم مرض بيانا، وهو أن قلوبهم أن في قلوبهم خللا، أن في قلوبهم خللا تزايد إلى أن بلغ حد الأفن. ولذلك يقول هنا الشيخ ولهذا قدم الظرف وهو في قلوبهم مرض، يعني يخادعون الله الذين آمنوا وما يخدعون إلا أنفسهم، في قلوبهم مرض مقدم في قلوبهم، يسمونها هنا في اللغة الظرف، يعني المكان والمستقر الذي يسكن فيه المرض، عشان كده نسميه ظرف. ظرف مكان استقرار المرض فيه هو القلوب. لماذا قدم القلوب؟ قال لأن القلوب كما ذكرنا من قبل هي محل الفكرة في الخداع، فلما كان المسؤول عنه هو متعلقها وأثرها كان هو المهتم به في الجواب. إذا أنت بتتكلم على أثر تلقي هذه القلوب لهذه الفكرة، من اللي بيعمل هذه الخداعات والفكر وهذه المصائب؟ قال قلوبهم، لذلك قدمها فقال في قلوبهم مرض. ومرض هنا منونة، في قلوبهم مرض، كأنه يقول مرض عظيم، تنوين يفيد هنا كما يقول تعظيم المرض. الشيخ يقول وتنوين مرض للتعظيم، وأطلق القلوب هنا، الملاحظ بقى اللي بيقرأ قرأ كما ذكرنا القرآن الكريم في الكفرة، يقول ختم الله على قلوبهم، هنا قال في قلوبهم مرض، مرض عظيم يصل بهم إلى هذا الحد من الخداع وعدم الإيمان والرياء وإظهار الإيمان وإبطان الكفر إلى آخر ما تكلمنا عليه من صفاتهم الجديرة بالعلم والفهم، ثم بالتحقق بمعاني الإخلاص لله وترك النفاق من هذه القلوب. ماشي، ذكرنا أن المرض حقيقة في عارض للمزاج يخرجه عن حد الاعتدال. يعني إيه المرض؟ إيه هو في الحقيقة؟ ما هو المرض في الحقيقة؟ يقول عارض يعرض للمزاج، مزاج المرء يخرجه عن الاعتدال الخاص بنوع ذلك الجسم، يعني يعرض له هذا العارض لمزاجه، مش مزاج يعني المزاج بتاعه اللي هو المزاج، لا، يعني البدن له مزاج خاص، يعني ليه لو تركيبة هذا تركيبة خاصة تركيبة صحيحة ليست مريضة. المرض قال أنه يعرض لهذه التركيبة يعرض لها هذا العارض الذي يخرجها عن حد الاعتدال. بدأ المرض تقول لي يعني إيه مرض؟ أقول لك حاجة تعرض لجسمك تخرجه عن الاعتدال ببساطة. عارض يعرض للجسم يخرجه عن حد الاعتدال خروجا غير تام بحيث يصير المرء متألما. إن تم هذا الخروج عن حد الاعتدال مات هذا المريض، ولأنه خلص خروج تام عن حده يعني انقلب من كونه معتدلا إلى قل الاعتدال، قل الاعتدال فقد اعتداله وفقد نفسه، وهذا معنى المرض. هنا يطلق هذا الكلام على الأحوال النفسانية والأخلاقية، المقصود بالمرض هنا ليس مرض البدن وإنما مرض القلب، ومرض القلب كذلك هو هذا العارض الذي يعرض للأخلاق البشرية من عوارض سيئة التي تخرج هذه الأخلاق البشرية عن حد الاعتدال، فتخرج إلى الكذب، إلى الجب، إلى الخوف، تخرج إلى عدم الأمانة، الخيانة، الغدر، الغش، الخسة، النذالة، كل هذه الصفات التي نعلمها علاوة على الظلم والبغي والعدوان، اللي هي الأخلاق اللي احنا ذكرناها زمان، كنا الأخلاق الغضبية والسبعية وغيره من أنواع الأخلاق لما بدأنا الكلام في التزكية. يقول الشيخ هنا وهو يعني هذا العارض يقول مجاز فيه الأخلاق البشرية النفسانية، فيعرض لها عروضا يخرجها عن كمالها. وإطلاق المرض في مثل هذه الأحوال يعني في خروج الأخلاق عن مقتضى الاعتدال البشري النفسي، معروف ومشهور في كلام العرب كما ذكرنا في هذا البيت من أبيات الشعر العلقمة الفحل كما يسمونه: فإن تسألوني بالنساء فإنني خبير بأدواء النساء طبيب، يعني خبير بأمراضها يعني أمراض النساء، يعني ما كانش في أمراض النساء زمان إنما كان يتكلم عن تسألوني عن النسوان بل أقول لكم على أي أخلاقهم وتصرفاتهم والمشاكل النفسية والأخلاقية التي تعتريهم أو التي تعتريهن. فذكر الأدواء والطب لفساد الأخلاق وإصلاحها. المراد ده بالمرض في هذه الآية، علمنا بقى هذا الكلام العلمي شوية حتى يفهم برضك ويقرأ كلام الله يفهم مرض واعتدال والمقصود الأمراض الأخلاقية، والمقصود من كل ذلك في النهاية أن يتدبر في أمراض نفسه وعللها. طالما جاء لك في قلوبهم مرض يبقى أنت السؤال الذي تسأل نفسك، إحنا استعجلنا شوية في التدبر، إيه هو التدبر؟ إن تسمع الآية دي عايزين نتعلم هذه المسألة. أنا كل مرة بقولها في التدبر، التدبر يعني إيه؟ يعني أن تضع هذه الآية على نفسك وعملك، يعني تعدل الكلام، يعني أن تزن نفسك وعملك بمقياس الآية بوزن الآية. الآية تقول في قلوبهم مرض، يبقى أنت هتوزن نفسك بهذه الآية تقول إيه في قلوبهم مرض؟ يقول نعم. يبقى تنظر أنت إلى قلبك وهل فيه مرض أو لا، فإن كان ليس فيه مرض حمدنا الله تعالى وهو شيء مستبعد، إن كان فيه مرض وزنت نفسك بمقياس الآية بمعنى تقول فيه مرض قيمته كذا 10% مريض 20% مريض، كيف تعرف ذلك؟ من إقبالك على الله تعالى، من إقبالك على الذكر، من إقبالك على القرآن، من إقبالك على القيام، من إقبالك على الصيام. يبقى تدور على القرآن والذكر والصيام ما لقيتش شيء تعرف إن قلبك مريض. يقول له طيب مريض قد إيه؟ يقول له بقى هتوزن نفسك تشوف أنت بقى مريض قد إيه، 50% 30%. ده الجزائي الكلام المتعلق بالعبادة، كلام المتعلق بقى بالإيه؟ بالأخلاق النفسانية، كلامك بقى وكذبك وخوفك والحركات بقى المعلومة في التعامل الذي نتعامل به في إخلاف الوعد، في عدم الصدق في القول، في التورية في الكلام، في اللف والدوران، في إظهار شيء وإبطان شيء في المعاملة، كل ذلك إذن تقيس به نفسك مقياسا صحيحا. بهذه الآية تنزل على القلب حتى تحدد المرض ونوع المرض في الأخلاق أو في العبادات أو في السلوك والمعتقدات أو في السلوك أو في الاعتقادات. يبقى المرض بيجي في كل هذه الأمور. مريض في عباداته يعني قلبه ضعيف عن أن يقوم لله، عن أن يصلي له، عن أن يطيل صلاته لربه، عن أن يكثر ذكره، عن أن يطيل صيامه، عن أن يطيل تلاوته لكلام الله سبحانه وتعالى. هذه الجزئية. الجزئية الثانية، ينظر قلبه مريض في إيه؟ قال في الأخلاق، عنده شوية دش بقى وشوية كبر وشوية عجب مثلا، وعنده شوية رياء وشوية تصنع، وعنده شوية حب الثناء ودفع ذم الناس ويحب الناس يشكروه على كل حاجة، واللي ما يقومش بحقه يزعل منه، واللي يفرط في حقه ويبقى عدوه يبغضه إلى آخر تلك المعاني. الأسوأ في هذه الأمور في الاعتقادات، وهي أن يعتقد اعتقاد أهل السنة أو أنه يعتقد اعتقادات المبتدعة على حول قتل، وعلى قدر البدعة، على قدر التأثير والسواد في القلب والسواد في الوجه والسواد في القصد والسواد في السير إلى الله تعالى في كل هذه الأحوال. إذن هذا هو الضعف الناشئ، ضعيف القلب. يشوف يقول له قلبه يدوبك، حتى في أحوال الطب الدنيوي القلب يقول لي والله ده أنا عملت قلب مفتوح والله شيخ والحمد لله، أنت عارف يعني إيه بسموه إيه ما مش عارف أكتيفيتي ولا كباسيتي، حاجات كده من بتوع هندسة بيسموها بتوع طب، اللي هي الكفائية، يعني كفاءة القلب بتاعتي دلوقتي هدوه 45%، ده القلب الإيه القلب الحسي فعلا. يقول لي كفاءة دلوقتي الحمد لله الواحد ماشي، بس الحمد لله الكفاءة دلوقتي بقت 45%. نفس الكلام الذي نتكلم عليه، يقول لك كفاءة قلبك كام في بقى في العبادة والصلاة والذكر والقرآن، الثلاثة دول تحطهم قدامك كده اللي هي ذكرناها زمان مفسدات القلب، وكيف يصلح القلب. قال إذا وجدت قلبك يعني في القرآن والذكر والصلاة والصيام، وإلا فإن الباب مغلق. رحت شفت الذكر، شفت القيام، شفت الصيام، يعني القرآن والذكر مع بعض والقيام والصيام، وإلا فإن الباب مغلق. الباب مش مغلق ولا حاجة، باب ربنا لا يغلق، عشان تبقى عندك فكرة، لا يغلق هذا الباب، وإنما نحن إيه المعرضون عنه، إحنا اللي بنديله ظهرنا ونمشي، إنما بابه لا يغلق سبحانه وتعالى حتى تقوم الساعة. ماشي، عرفنا قصة المرض، عرفت أنت بقى تولي المرض، توزن نفسك مرضك، تشوف الاعتقاد، تشوف العبادة، تشوف السلوك، تشوف الأخلاق والآفات، وبها تستطيع أن تقول أنت الكفاءة بتاعتك كم في المية في هذا القلب، وبالتالي عرفت هذا والله تعالى أطلعك عليها ووفقك لمعرفتها وفتح ونور لك شيئا من البصيرة لتدرك ما أنت فيه من عيب النفس والعمل. فحينئذ بعد أن علمت منة الله في أنه وفقك لذلك، بدأت في أن تلجأ إليه وأن تتضرع إليه أن يخلصك من ذلك وأن يشفيك منه سبحانه وتعالى. لذلك قال الله تبارك وتعالى قل هو للذين آمنوا، هذا القرآن هدى وشفاء، الشفاء الأصلي فيه هو شفاء القلوب من أمراض العلل الشهوات والشبهات، هي دي الأمراض. إذا لم تستشف بالقرآن لن تشفى به، لن تشفى بغيره. الأمر الأول. الأمر الثاني أنه شفاء كذلك للشهوات، عنده شوية شهوات يجي يقعد مع ربنا في الإيه في المسجد ويقعد يقرأ القرآن ويتضرع إلى الله سبحانه وتعالى ويركز شوية مع ربنا، وكل ما تيجي آيات الوعد والوعيد يعيط ويدعو آيات الرحمة يطلب رحمة ربنا وكذا، تقوم الشهوات تخف من القلب. صح ولا غلط؟ يبقى ده شفاء لهذه الشهوات أو لا شفاء؟ لا شك. لا المقصد مش كده بقى، المقصد نحن بقول في مرض ولا ما فيش مرض، هل هناك مرض أو لا. أما الشفاء فموجود قطع. قضيتنا في معرفة هذه الأدواء، أدواء يعني هذه الأمراض والعلل، أدواء يعني أمراض، وأدوية يعني هي جمع دواء. ننتقل إلى بقية الآية. ومعنى فزادهم الله مرضا، أنا هأسبق الشيخ في التفسير عشان نتكلم على إيه كلام قريب من كلام أهل السنة، وبعدين نفصل في الآية. يقول اسمع هذه: فزادهم الله مرضا. جملة خبرية معطوفة على في قلوبهم مرض. يعني ما تقول لي دي جملة ايه، اقول لك معطوفة في قلوبهم مرض، فيه دي للعطف فزادهم الله مرضا. وهي أي هذه الجملة في فزادهم الله مرضا وقع موقع الاستئناف للبيان داخلة في دفع التعجب، أي إن سبب توغلهم في الفساد ومحاولتهم ما لا ينال، لأن في قلوبهم مرض، ولأنه مرض يتزايد للأسف مع الأيام تزايدا مجعولا من الله تعالى. يبقى إيه بقى ميزة أنه يقول في قلوبهم مرض فزادهم الله؟ كلمة لفظ الجلالة هنا ليه؟ قال حتى يقول هذا المرض مجعول من الله، ليدل على أن هذا المرض لا طمع في زواله من ناحية الأولى، لأنه ده إيه؟ لما قال زادهم الله يعني لا طمع في أن يزول هذا المرض، وكأن الله سبحانه وتعالى بيّن بهذا الحال أنه لا يصل المرء المؤمن أبدا إلى أن يصل إلى مرحلة أن يكون مريضا، فضلا عن أن يزيده الله مرضا. فزاده الله مرضا هنا كما قال، بل أصل أنه في قلوبهم مرض، الله تعالى زادهم هذا المرض كما قال في مفسرون من أهل التفسير إلى يبتع مفسر الحديث اللي هم كما ذكرنا تفسير بن مأسور، يقول في قلوبهم شك، في قلوبهم شر، في قلوبهم ضلالة، فزادهم الله تعالى شكا وشرا وضلالة، لأن الجزاء من جنس العمل. وأضيف إلى الله، دي بقى كلام بتاعنا هنا، يعني ده كلمتين أنت هتقراهم في تفسير مأسور ابن كثير ابن جرير غيره، الكلام الزائد الذي نقول بأنه لما أضيف ذلك إلى الله دل على الطمع، أنه لا طمع في أن يزول، وهي المصيبة التي ينبغي أن نأخذ حذرنا لها. اسمع بقى كيف يتزايد المرض. وقبل أن نتكلم الشيخ عمل لنا جدول لإيه؟ لأمراض النفاق، نسمعها كده برضك من باب العلم ونسمع ما يترتب عليه. ماشي. يقول الشيخ إيه؟ فزادهم الله مرضا. أنت فهمت غاية الأول، زادهم الله أن الله تعالى هو الذي زادهم هذا المرض، ونسب ذلك إلى الله سبحانه وتعالى لأنه لم يطمع في زواله، وأنهم لا يفهمون كيف أن الله تعالى قد تركهم وأهملهم مع تطاول الأيام بتزايد هذا المرض، بسبب أن الله تعالى لم يأخذ بأيديهم، لأنهم لا يستحقون، ولم سبحانه وتعالى لم يساعدهم لكونهم لا يستحقون ذلك. هذه الأمور ينبغي أن يتعلمها المرء في التدبر، إنه إمتى ربنا يساعده وإمتى ربنا ما يساعدوش، وإمتى بيطول المرض عليك، ولما يطول المرض عليك ما تعرفش ترجع إزاي. هي دي المشكلة مع المؤمنين. نحن نتكلم على المنافقين، ولكن هذه القضايا تنسحب على المؤمنين من وجهة أخرى، من وجهة وجود النفاق في المؤمنين. إن كان النفاق في الكافرين والمنافقين نفاقا أكبر، فهو موجود النفاق وإن كان نفاقا أصغر في المؤمنين، ويخاف عليهم من تطاول النفاق أو من تطاول مدته أو من تزايد هذا النفاق في القلب. لماذا يتأخر المرء عن الله تعالى؟ لسواد هذا القلب، سواد هذا القلب النفاق والمعاصي والسيئات والشهوات والآفات والأخلاق المرذولة والسلوك السيء مع الله تعالى، مع ضعف بقى الإخلاص والصدق والتوحيد والمحبة والصبر والشكر والرضا، وهذه المعاني من معاني توحيد الرب وامتلاء القلب بها. يقول نستكمل الكلام بقى، يقول ومعنى عرفنا بقى أن ربنا زادهم يعني إيه مرض. أنا بأكد على الكلمة دي عشان الأشاعرة وغيرهم من أهل من المعتزلة ما بيحبوش، يقول لك إيه ما تقوليش فزادهم الله مرضا، يعني فزادهم الله مرضا، ما تنسبش الزيادة في المرض إلى الله تعالى، ما بننسبش الزيادة في المرض إلى الله، يعني ما بننسبش هذه الزيادة على المعنى الذي لا يليق بالله. أما ما قال الله تعالى على نفسه فهو يتكلم بما يليق به هو سبحانه وتعالى، وهو قال كده يبقى قال كده، بإيه الصح يقوله أن هذا المرض مجعول لله تعالى يعني ربنا اللي جعله في قلوبهم لأنهم يستحقون ذلك، ونسب إليه لأنه لا طمع في زواله من ناحية، وهو مجعول له صح، مجعول لله، ما فيش حاجة من إيه في الدنيا من غير خلق الله تعالى وجعله. هو بقى إيه الشيخ بيفسر القصة بقى بإيه، إزاي يزيد المرء وكذا وكذا، حنقراها برضك على باب العلم وباب الفهم، الذي يمكن المرء من أن يأخذ حذره من الوقوف عند أول مرض من أمراض القلب يعل عليه، لا يتطاول به الحال حتى يخرج عن حد الاعتدال وحد الدين، يعني مع الأدق، وحد العبودية وحد المحبة وحد الصبر وحد الشكر، ويخرج به عن حد نور الإيمان ونور البصيرة وحد التعلق بالله والتضرع له، يخرج به عن حد البكاء والخوف، كل ذلك يقل عندما يزداد المرض. يزداد المرض ما تلاقيش بكاء وما تلاقيش تعلق بالله وما تلاقيش تضرع وما تلاقيش استبشار كده في وجه الله سبحانه وتعالى، وما تلاقيش أشواق إلى الطاعة والمحبة والرجوع، ما تلاقيش أشواق للولاية، كل ده بإيه بيخفض في قلب المرض عندما يزداد هذا المرض. واضح؟ طيب يقول إيه بقى الشيخ، خد بقى ترتيب الكلام بتاع الشيخ وننظر في الجدول اللي حطيته لنا. شو يقول؟ معنى زادهم الله مرضا أن تلك الأخلاق الزميمة الناشئة عن النفاق والملازمة، والملازمة له كانت تتزايد فيهم بتزايد الأيام، لأن من شأن الأخلاق، اسمع هذا الكلام حتى ترى في نفسك، السامع المتكلم طبعا، إذا تمكنت يعني هذه الأخلاق السيئة إذا تمكنت تتزايد بتزايد الأيام. تزايد الأيام اللي الشيخ بقى بنقول في إيه، إنه ربنا طالما تمكنت هذه الأمور إلى هذه الدرجة السيئة ربنا بيزودهم بقى، بيزودهم يعني الأيام تزيد عليهم، يوم ربنا هو اللي خلقه الخفي في هذه الأمور هو الذي يزيد عليهم هذه الأمراض، لأنهم لو رجعوا إلى الله خفت الزيادة وانمحت. ذلك يقول لأن من شأن الأخلاق إذا تمكنت أن تتزايد بتزايد الأيام حتى تصير ملكات، يعني الأخلاق تزيد الأخلاق السيئة بقت صارت ملكة، ملكة يعني إيه، صار الكذب من شأنه، ما زال الرجل يكذب حتى يكذب عند الله كذاب، خلاص كل ما تتكلم معاه ما بيتنفس كذب زي اللي بيتنفسه كذب اليومين دول، ولا زال الرجل يصدق ويصدق يتحرى الصدق حتى يكتب عند الله صديقة، وهكذا تتحرى الكرم شوية شوية تبقى كريم، بقت صفاتك من صفات الكرم، تتحرى الحلم كما قال النبي إنما الحلم بالتحلم والعلم بالتعلم، وهكذا والعكس يتمادى في أي خلق من الأخلاق السيئة التي نذكرها تصير طبعا له كما يقول. ذلك قال هذا البيت الشعر ورج الفتى للخير، يا ما إن رأيته على السن خيرا لا يزال يزيد، وكذلك القول في الشر النبي يهجو عمر بن الطفيل يقول فإنك سوف تحلم أو تناها إذا ما شبت أو شاب الغراب، يعني انت ان شاء الله هتبقى حليم او تتناهى، يعني يبقى عندك نهى عقل، يعني ان شاء الله لما تشيب او يشيب الغراب حلها ربنا، يعني عمرك ما هتحلم ولا هيحصل عندك نهى كما يذكر في البتش. يعني اذا شاب الغراب ده مثل كان العرب يضربونه للشيء الذي لن يحدث، يقولوا ان شاء الله الحاجه الفلانيه تعملها انت ان شاء الله ما يشيب الغراب كده، يعني لن تحدث لان الغراب لا يشيب. طيب وإذا كان النفاق موجبا لازدياد ما يقارنه من سيء الأخلاق، لماذا؟ قال لأن النفاق يسلل الأخلاق الذميمة، لأنه يظهر شيئا ويبطن شيئا، فلا تزال الأخلاق الذميمة ساكنة في النفس غير ظاهرة، ساكنة في النفس غير ظاهرة منها، فتكون هذه الأخلاق محجوبة عن الناصحين والمربين والمرشدين، وبذلك تتأصل هذه الأخلاق وتتوالد إلى غير حد. فالنفاق في كتمه مساوئ الأخلاق بمنزلة أن يكتم المريض مرضه عن الطبيب، إليك ما ينشأ من النفاق من الأمراض، ينشأ عنه عن النفاق من الأمراض في الجدول المذكور. وأشرنا إلى ما يشير إلى كل خلق منها والآيات الواردة. اسمع بقى الكلام اللي يقوله الشيخ بقى في الجدول ده، يقول لك الأبراد النفسانية الناشئة عن النفاق وما يتولد منها ويتزايد أو تزايدها. أول هذه الأخلاق الكذب، وبعدين الخوف، وبعدين الخداع، هم الثلاثة دول اللي بيتولدوا من إيه؟ من النفاق. تلاقي المنافق كذاب ومخادع بيلف ويدور يقول حاجة ويبطن حاجة. نمرة ثلاثة خواف، لأنه ما بيقدرش، لأنه لا يستطيع أن يواجه بما يخفيه، وهو لو يستطيع أن يواجه بما يخفيه ما كان أخفاه وإنما كان قد أظهره. اسمع هذه الثلاثة واسمع أدلتها من الكتاب، واسمع ما يترتب عليها من الأخلاق التي تتزايد حتى يتمكن النفاق في قوله فزادهم الله مرضا. كل ذلك أتعلمه المرض عشان يبقى إيه دايما تعرف بقى. لما بتحب تخبي حاجة تعرف أن أنت خايف وفيك صفة من صفات المنافقين، وتعرف أن أنت بتخادع اللي قدامك. يعني حتى في الأمور الدينية البسيطة يجي واحد عاوز فتوى يقوم يخدعني في أنه يصور لي الفتوى مثلا بطريقة معينة، بحيث أن أنا أقول له على الإجابة اللي هو حاططها في دماغه وعايزها مني. فابتداء من هذه وأنت نازل بقى كما يقولون أو أنت طالع تعرف معاني الخداع. أن تحدث أخاك بحديث وهو لك مصدق وأنت فيه تلف وتدور عليه وتمتحنه مثلا، هو عملت تكلمه وتقول له القصة والفلان وصدق وحصل، وبعدين تروح تقول له بقى صدق بقى مش أنا قابلت فلان بقى واستدركته في الكلام وكده ووقع وقال لي ده أنا قلت له ها كده. وخد بقى عندك الأخلاق الجميلة دي كتيرة وأكثر من كده. كل الأخلاق لو نظر المرء ذلك كنا نتكلم في إيه؟ ألا إنهم هم السفهاء ولكن لا يشعرون، أو وما يخدعون إلا أنفسهم وما يشعرون. اللي بيعمل كده لا يخدع إلا نفسه. حد فاكر النفس دي إزاي يخدعها؟ حد فاكر التفسير ده بتاعها؟ الكذب. اسمع أدلة الكلام وما يتولد عنه. الكذب كما قال تعالى بما كانوا يكذبون وبما كانوا يكذبون كذلك كما قرأنا الآية. والكذب دليل آخر يقول ومن الناس من يقول آمنا بالله وباليوم الآخر وما هم بمؤمنين. هذا كذب أليس كذلك؟ طيب إيه اللي يتفرع، ما الذي يتفرع بقى من الأخلاق الخسيسة عن الكذب؟ اسمع هذه الأخلاق الثلاثة: الغباوة والجهل والسافة. هذا كلام القرآن. الغباوة في قوله سبحانه وتعالى وما يخدعون إلا أنفسهم وما يشعرون. نذكرنا معنى الغباء والبلادة في قوله يشعرون، لأنه قال في آية وما يشعرون، والثانية قال ألا إنهم هم السفهاء ولكن لا يعلمون. مش كده؟ في يعلمون وفي الإيه يشعرون. وقلنا إيه الفارق؟ وأن يشعرون هذه إن هي المذمة على أقل من قوله مما يعلمون، لأن يعلمون يمكن أن يعلموا، إنما لا يشعرون وصلوا إلى حد البلادة التي لا شعور معها، ولذلك يذمون بها. الخلق الثاني الذي يترتب على الكذب وهو الجهل، ولكن كما قال تعالى في نفس الوقت ألا إنهم سفهاء ولكن لا يعلمون. والخلق الثالث التي يترتب الآفة الثالثة السفه، ألا إنهم هم السفهاء، لأنه لما كذب وقال هذا القول دل على سفاهته، وازدادت هذه السفاهة إلى هذه الحالة التي يذكر الله تعالى التي يذكرها الله تعالى. الغباوة، اسمع بقى هذا الكلام، والبلادة في قوله لا يشعرون الدليل عليها. يترتب على الغباوة كذلك آفتان: العجب والغرور، لأنه لا يشعر بما هو فيه. يقول وإذا قيل لهم لا تفسدوا في الأرض قالوا إنما نحن مصلحون. ماذا عجب ولا مش عجب؟ وما دليل إيه وسبب إيه هذا العجب؟ الغباوة التي هم فيها التي لم يشعروا بها أنهم مفسدون. أما العجب ففي قوله أنؤمن كما أمن السفهاء، وانظر إلى البلادة حملتهم، الغباوة حملتهم إلى هذا الحد. وكانت الغباوة كما ذكرنا هي المترتبة على الخوف كما بينا. الجهل يترتب عليه الكفر، لأنه كما ذكرنا وما هم بمؤمنين، يعني قالوا آمنا، ومن الناس من يقول آمنا بالله وباليوم الآخر، أدهم ذلك إلى أنهم كفروا، لأن ذلك ليس إيمانا كما بينا. وكان جهلهم بأنه ليس كذلك يخادعون الله صار كفرا. أما السفة فيترتب عليه فساد الرأي، أي سفيه فرأيه فاسد كما قال تعالى في قلوبهم مرض. الخوف وهذا الثاني من الأخلاق التي تنشأ عن النفاق، الخوف. الخوف في أمور كثيرة بقى. الخوف ده يترتب عليه اللؤم أن يكون لئيما، والعزلة، ويترتب عليه الجب، ويترتب عليه كما يقول الشيخ التستر. هي اسمها التستر أولى من إيه؟ من الستر. يعني إيه؟ خلينا في اللؤم الأول. ربنا وصفهم فقال ويقبضون أيديهم نسوا الله فنسيهم. لؤمة يقبض إيده في أي حاجة فيها خير من لؤمه وخساته، وهذا اللؤم يؤديهم إلى خيانة الأمانة. لذلك قال إن الله لا يحب من كان خوانا أثيما في قصة المنافقين. عبد فاكر هم خانوا الأمانة وسرقوا الراجل من وراء تحت، وقالوا احنا ما سرقناش حاجة، قصة ابن أبي رخ لو حد يعرفها، التي قال فيها المولى سبحانه وتعالى فمن يجادل الله عنهم يوم القيامة أمن يكون عليهم وكيلا، إلى آخر هذه الآيات لحد عزي رجح إن شاء الله نبقى نصرح. الأمر الثاني المترتب على الخوف والمتولد منه هو العزلة، العزلة التي ينعزلون بها عن المؤمنين في قوله سبحانه وتعالى أنؤمن كما آمن الناس، أو أن إذا قيل لهم أمنوا كما آمن الناس لا يتجنبون الناس هم ليعتزلوا بما هم عليه حتى لا يظهر ما هم فيه من هذه الأخلاق السيئة. يترتب على هذه العزلة كما يقول جفاء الطبع. جفاء الطبع تقول له آمن كما آمن الناس، يقول أنا أؤمن كما آمن السفهاء، فترى فيه هذا الجفاء وتلك الأخلاق الرزيلة كما يذكر الشيخ. يترتب على الخوف الجبن، وهو أخص شوية من الخوف، يعني الهلع، مش الخوف فقط لا، يترتب عليه الهلع. يحسبون كل صيحة عليه، هم العدو فاحذرهم، كل ما يحصل أي صيحة ولا يلحق يقول لك بس ده جايين يموتونا. يحسبون كل صيحة عليه، وقال فيهم ليولن الأدبار ثم لا ينصرون في قصة المنافقين، في قصة عبد الله بن أبي بن سلول، لئن أخرجتم لنخرجن معك ولا نطيع فيكم أحدا أبدا، وإن قتلتم لننصرنكم، إن نصروهم ليولن الأدبار. نصروهم يعني لو وقفوا معهم أو الناس هتجري يدوهم أدبارهم، كما تذكر الآية تبشيعا للجري من أمام أعدائهم كما يقول المولى سبحانه وتعالى. هذا الجبن يولد المذلة. إذن هذا النفاق يولد كما سمعتم الخوف، الجبن. طالما صار جبانا إلى هذه الحالة من تولية الأدبار ويحسب كل صيحة عليه، وهذا الهلع الذي في قلبه بسبب هذا النفاق، إذا به كما قال تعالى لا يخرجن الأعز منها الأذل. المنافقون يقولون على المؤمنين، قال الله تعالى لا هم الأذلاء كما قال لله ولله العزة ولرسوله وللمؤمنين ولكن المنافقين لا يعلمون. ماشي كده. الثالثة من الأخلاق التي تترتب على الخوف المترتب على النفاق كما ذكرنا التستر. وهي وإذا خلوا إلى شياطينهم قالوا إن معكم، وإذا خلى بعضهم إلى بعض قالوا أتحدثونهم لبتعة اليهود أتحدثونهم بما فتح الله عليكم. يترتب على ذلك يعني على هذا السرية بتاعة التنظيمات المنافقية، يقول إيه بقى؟ يترتب عليه دوام الضلال، ويترتب عليهم كما قال تعالى وما هم بمؤمنين، سيبقون كذلك. يترتب عليها الناحية الأخرى ازدياد النقائص، كلما كانوا متسترين على أحوالهم بهذا الحال فزادهم الله مرضا. فاضل عندنا إيه صفة ثالثة أو مرض ثالث مترتب على النفاق، اسمه إيه؟ الخداع. اسمع الخداع بقى. الخداع في قوله يخادعون الله والذين آمنوا أو يخدعون الله والذين آمنوا، يترتب على الخداع عداوة الناس. قال تعالى فيهم لو قيل لهم ذلك لا إلى هؤلاء ولا إلى هؤلاء، الله تعالى وصفهم بذلك في هذه الآية، يعني لا دول معهم ولا دول معهم، دول ضدهم ودول ضدهم، كما قال تعالى ألم ترى إلى الذين تولوا قوما ما هم منكم ولا منهم ويحلفون على الكاذب وهم يعلمون. عداوة الناس، هذه العداوة من هنا ومن هنا صيرتهم كما يقول الشيخ هزؤا للناس، مع الخلق التالي المترتب على الخداع وهو النكاية، يعني بيعملوا النكاية في نفسهم، يعني بإيه زي ما بيقولوا إيه أنت بتعمل إيه، يقولوا بيعمل مقلب في نفسه، هو كده دي النكاية، معناه أنه بيعمل في نفسه فاصل، يعني بيعمل في نفسه مقلب، هي دي. لذلك قال تعالى وما يخدعون إلا أنفسهم، يعني هو يفعل ذلك، النكاية إنما هي في نفسه لا ليست النكاية في غيره. ومجموع ذلك أن يصير هؤلاء هزوا كما قال تعالى الله يستهزئ بهم. الخداع يترتب عليه شيء ثالث وهو الفساد. المخادعة لا شك يترتب عليها فساد، بيفسد علي ويفسد على نفسه ويفسد على السامع ويفسد في الأرض، هذا مخادع. لذلك قال تعالى ألا إنهم هم المفسدون، هؤلاء هم المفسدون، كما سنذكر معنى الفساد في الآية التي نحن فيها بعد ذلك. وإذا كانوا مفسدين ترتب على هذا الإفساد العقوبة من الله تعالى، قال ولهم عذاب أليم في تلك الآيات التي سنسوقها في قلوبهم مرض وزادهم الله مرضا ولهم عذاب أليم. ماشي كده كلام، هذا على سبيل العلم، على سبيل أن يعرف المرء من أخلاقه الخوف والجوع من الخداع، وأن يعرف أن هذه الأخلاق يتولد عنها كل هذه المصائب التي سمعناها، وحينئذ يبدأ المرء في علاج نفسه من هذه الأخلاق السيئة الرديئة التي نعاني منها. يعني نحن نعاني في أمور كثيرة في مثل هذه الأخلاق، ندعو الله تعالى أن يخفف عنا أو أن ينجينا منها سبحانه وتعالى، أو يعيننا على المجاهدة في التحقق بأحسن الأخلاق يا رب العالمين. يقول لي بقى كلام الشيخ اعلم أن هذه طباع تنشأ من النفاق أو تقارن النفاق، هي تنشأ عنه يا إما جاء معاه. لا أريد أن أتحدث كما ذكرنا بالعامية، ولا سيما النفاق في الدين، فقد نبهنا الله تعالى لمذام ذلك، نبهنا الله لمذام هذه الأمور، يعني كونها مذمومة. لماذا؟ قال تعليما وتربية سبحانه وتعالى، حتى يتعلم المرء ذلك وحتى يتربى على أن يتخلص منها وعلى أن يكون مؤمنا صادقا شجاعا صريحا قويا في الحق، يعرف ما عليه لله تعالى وما عليه للرسول وما عليه لله، لا يخادع فيه نفسه ولا يخادع فيه غيره، بل يمضي على طريقه صحيح العلنية صحيح السر، لا تفارق علانيته سره أبدا، وإنما قد استوت علانيته وسره على الحال المتوسط، لأن أفضل الأحوال أن تكون سريرته أفضل من علانيته. الحالة العالية بقى. الحالة السيئة أن تكون علانيته أفضل من سريرته، وهي في غالب الأحوال التي نحن فيها إلا أن يشاء الله. يعني ما فيش حد ما سامع متكلم إلا من رحم الله يقول لك سررت زي علانيته. لا، معظمهم الظاهر لا شك أفضل من الباطن بكثير، ولا حول ولا قوة إلا بالله. نحن نتعلم ذلك كما يقول تعليما وتربية، فإن النفاق يعتمد على ثلاث خصال، وهي الكذب القولي والكذب الفعلي وهو الخداع. ويقارن ذلك الخوف، لأن الكذب والخداع إنما يصدران ممن يتوقع إظهار حقيقة أمره. كذب والخداع بيظهر بمين؟ من واحد يريد أن يخفي حقيقته، لأنه لو أظهر حقيقته ما كان خائفا، ولو أظهرها ما كذب، إذا كان صادقا ولم يخف، إنما لما أخفاها كان كاذبا وفي نفس الوقت صار خائفا. لذلك يقول وذلك لا يكون إلا لخوف ضر أو لخوف إخفاق سعي، وكلاهما حتى تسمع هذه الأخلاق تربية كما يقول الشيخ مؤذن بقلة الشجاعة والثبات والثقة بالنفس وبحسن السلوك، كل ذلك مخالف له، يعني مخالف لأخلاق النبي صلى الله عليه وسلم والصحابة المكرمين. ثم إن كل خصلة من هذه الخصال، الشيخ يقول من هاته الخصال، يعني من لغات الشيخ ناشور، يقول من هاته الخصال الثلاث: الذميمة، توكد، هنوات أخرى. هذه الصفات الذميمة جايبة ذميمات أخرى أيضا في الطريق. فالكذب ينشأ عن شيء من البلاء، لأن الكاذب كذب ده أبله ليه؟ وبليد ومخه ناقص ليه؟ لماذا؟ قال: لأن الكاذب يعتقد أن كذبه يتمشى عند الناس، ولا يتخيل أن في الناس من يكشف هذا الكاذب، وأن من الناس من هو قد نور الله تعالى قلبه، أو دعك من ذلك، من الناس من هو عاقل يفهم هذه الأمور على حقيقتها ولا يمشي عليه الكاذب. أليس كذلك؟ كأنه لا يتخيل أن هناك أحد من الناس يمكنه أن يكتشف حقيقته المرة في هذا الكاذب. لذلك يقول هذا من البلاء أن يعتقد أن كذبه يتمشى عند الناس، وهذا من قلة الذكاء، لأن النبي يعلم أن في الناس مثله، ويعلم أن في الناس خيرا منه. ليس معقولا أنه يرى أنه هو خير الناس، أو أنه ليس هناك في الناس مثله فهما وذكاء وعبقرية، لا يظن أن أحدا يظن في نفسه ذلك. ما كان عمل فيها مثلا رئيس جمهورية ولا حاجة، لو هو كذا يعني قادر. لذلك يقول: ثم البلاء يؤدي إلى الجهل بالحقائق وبمراتب العقول. أنه أبله لا يستطيع أن يميز بين مراتب العقول، يعرف يكلم العاقل إزاي، ويعرف يكلم النص نص إزاي، بيكلمهم كلهم بهذا البلاء الذي يدل على أنه يظن أن العقول مستوية مثلا، وأنهم كلهم يمكن أن يصدقوه فيما يكذب فيه. ولأن الكذب يعود فكرة صاحبه بالحقائق المحرفة، وتشتبه عليه مع طول الاسترسال في ذلك، حتى ربما اعتقد أن ما اختلقه صحيح. يعني كذاب من كثر الكذب يجي في يوم من الأيام يظن أنه هو إيه، أن هذا الكذب الذي كان يدعيه فعلا صحيح. هذا الكلام ده يقعد كده زي أيام النازية زمان هتلر جوبلز. المهم يعني الأقرب في إيه؟ في قصص العرب، أشعب ده ولا أشهب ده كان طفيلي من طفيلين العرب، اللي هو يضربه بالمثل في الطفيلي، أول ما يلاقي أي وليمة أو عقيقة أو شيء يروح داخل على طول من غير استئذان ولا من غير دعوة ولا أي شيء متطفلة عليه. وكانوا يغرون به الصبيان، العيال بقى لما تشوف الشارع تجري وراه وتقعد إيه تتريق عليه وكذا وكذا، يحب يصرف العيال عنه، يقول لهم ايه: اجروا بسرعه بيت فلان في وليمة، يلا روح اجروا بسرعة. فالعيال تفتكر بجد يجروا بسرعة في وليمة، وبعدين هو يقول لك ايه الا يكون صحيح في وليمة، طب ما روح انا كمان. فهو كذب كده وروح يجري هو اشعب بقى لك ده يروح يشوف يعني الكلام اللي قاله صح. فهذه القصة على الكاذب كما تسمعون يقول، وربما اعتقد فعلا أن ما اختلقه واقعا ينشأ عن الأمرين، عن هذا الكلام الذي ذكرنا، السفه وهو خلل في الرأي وأفهم في العقل. وقد أصبح علماء الأخلاق اليوم يعدون، وأخلاق العلماء الأخلاق والطب طب النفسي، يعدون الكذب من أمراض الدماغ. لما يجي لهم واحد كذاب يحاولوا يعالجوا دماغه بقى ويعملوا له جلسات كهرباء وبتاع كده، يقوم يطلع ينسى كل الايه القصص الذي كان يحكيه والامور التي كان يختلقها والاكاذيب التي كان يروجها وكل هذه الافات. ما اعرفش كده صح ولا ايه، بس الشيخ يعني كلامه دقيق شويه. قلنا ينشا عنهم عن الايه، عن الكذب العجب والغرور، حد فاكر الجدول؟ ينشأ عنهم اللي عن الغباوة دي العجب والغرور. لماذا؟ يقول أما نشأة العجب والغرور والكفر وفساد الرأي عن الغباوة والجهل والسفه فظاهرة. يقول له أنت مفسد، يقول لك لا ده أنت اللي مفسد، أنا مصلح في الأرض وكويس جدا وأنت اللي وحش وكذا وكذا. يا عم أنت كذاب، يقول لك أنت اللي كذاب وقليل أدب وفي أصل وشك ويكذبك. وكثير كده من الإخوة، يعني ده من السفاهة التي نحن فيها يعني. وقد يكون على أقل من ذلك، أنا ما أتكلمش على أنه يقول لك أنت يعني ما وصلناش الحمد لله الحالة دي، إحنا وصلنا الحالة أسوأ، إنما إحنا أنا بقول حالة أسوأ ليه؟ لأن إحنا المفروض ما نوصلش لكل هذه القضايا أبدا، ما تشتغلش بقى الواحد كده مخادع ويقول كلام ويخبي كلام ومش صريح وبيلف وبيدور ويوهمك بحاجة وتقول له أنت رحت فين، يقول لك أنا لسه جاي من الجامع، أتى بيه ولا جاي من الجامع ولا حاجة، ده هو بيلاقي أنت كنت فين، يقول لك ده أنا قصده على امبارح، يعني ده أنا كنت بزور مريض. زور مريض امتى؟ يقول لك كنت بزور مريض، يعني الواحد يعني ما يزورش المريض يعني فضيلة الشيخ. فالاخلاق كما تعلمون كلها منشأها من هذه المصيبه، من المصائب الكذب والخداع، كلها بسبب هذا الحال السيء من اظهار شيء واتقان شيء كما يكون. واما نشأة عداوة الناس عن الخداع فلان عداوة الاضداد تبدا من شعورهم بخداعه. أي واحد تبدأ العداوة عندما يشعر أنك تخادعه، يقول لك شفت كل حاجة إلا الموضوع ده، شفت ضحك عليا في الكلام، وكل ما يديني معاد ما يجيش فيه. وكان في واحد هنا يصلي معنا هنا في الجامع، وواحد تاني صديقه كل ما يديني معاد يضحك عليه، وده موت وسمه أن أنت تديله معاد وما تجيش فيه معاد. قال لي صدق بقى فضيلة الشيخ، كل ما يدين معاد فلان دوت ما يجيش. قلت له بعدين؟ قال له بعدين انا بقى حبيت اطلعها فيه مره في حياته، وانا اديله بقى المعاد واكد عليه انه لازم تيجي يوم الاثنين، اتفقنا محمود اوعى ما تجيش، هزعل منك بقى بكفايه اللي انت عملته فيا طول السنين، كل المواعيد اللي فاتت دي كلها انت ما جيتش، حرام عليك، ده مش دين ولا اخلاق ويزعل. قال وانا اديته بقى الايه الميعاد يوم الاثنين، وناوي انا بقى اللي ما جيش عشان اعملها فيه عشان يعرف بقى اللي بيعمله. يوم يقابلني يوم الاربعاء يقول لي معلش يا فلان انا ما عرفتش اجي يوم الاثنين. قال لي كل اللي فاتكم وديكم. هذه منشا العداوه ما بيقولش في اخلاق الاخوه. اقول له وانت ما جيتش اليوم الحد؟ يقول لي ياه وحضرتك كنت مستني. قلت له انا غلطان، مش كنت مستني كده. لذلك يقول تبدأ العداوة من شعوره بالخداع وتعقبها عداوة الأصحاب كذلك، لأنهم رأوا تفنن ذلك الصاحب في النفاق واللف والدوران إلى آخر الكلام الذي رأيتم. وقد رأيتم أن الناشئ عن مرض النفاق والزائد فيه هو زيادة ذلك الناشئ وتمكنه وتولد هذه الأخلاق من هذه الأخلاق الأصلية إلى آخره كما ذكرنا. لذلك قال الله تعالى في قلوبهم مرض هذه منكرة فزادهم الله مرضا منكرة، كما يقول الشيخ لعل تنكير مرض في الموضعين أشعر بهذا، فإن تنكير الأول الإشارة إلى التنويع أو التكسير، وتنكير الثاني ليشير إلى أن المزيد مرض آخر على قاعدة إعادة النكر النكر. يقول الأولى مرض في قلوبهم مرض إشارة إلى تنويع وتكسير كما ذكرنا، يعني إلى إيه؟ أن في قلوبهم مرض عظيم يعني متنوع وكثير من الأخلاق المذمومة التي ذكرنا، فيه أنواع كثيرة من الأمراض ومتنوعة. وأما الثاني فزادهم الله مرضى يشير إلى إيه؟ ما يشيرش إلى كلمة مرض الأولى، وإنما يشير هنا إلى الزيادة على هذه الأخلاق. المرض الثانية تدل على الزيادة والتوالد وما ينشأ من هذه الأخلاق، وأما الأولى فتدل على عظم المرض وتنوعه في قلبه. يبقى هي بتشير إلى معنيين مش معنى واحد. الشيخ بيقول له يسميها على قاعدة كما يقول إعادة النكرة نكرة، إعادة النكرة نكرة تبقى نكرة الأولى غير النكرة الثانية كما في قوله فإن مع العسر يسر. والشيخ ما بياخدش باب المناسبة بس بيقولها لنا كده على أساس يعني إن في ناس من أهل العلم بيقولوا بيها فإن مع العسر يسر، فإن مع العسر يسر مش كده اللي مكرر نكرة اليسر مش كده؟ عشان كده يقولوا إيه في الإيه في ما ورد في الأثر لا يغلب عسر يسرين. يبقى العسر لما أعيد وهو معرف بقى عسر واحد، إنما العسر فعن العسر هو العسر هو العسر يسر، يبقى عسر الأولاني غير اليسر الثاني لا يغلب عسر لا يغلب عسر يسرين. إحنا شرحنا فزادهم الله مرضى، قلنا استعجلنا نشرحها لارتباطها باسم الرب الجليل سبحانه وتعالى في قوله تعالى ولهم عذاب أليم بما كانوا يكذبون. بما كانوا يكذبون هذه معطوفة على ما قبلها في قلوبهم مرض ولهم عذاب أليم ليبين حالهم في الدنيا والآخرة. في الدنيا عقبهم الله تعالى نفاقا في قلوبهم إلى يوم يلقون، يعني زادهم مرضا على مرض وشرا على شر وضلالة على ضلالة وشكا على شك، هذه في الدنيا. وفي الآخرة ولهم عذاب أليم بما كانوا يكذبون، من الكذب عندما قالوا هم مؤمنون وليسوا كذلك، أو بما كانوا يكذبون أي بما كانوا يكذبون الله ورسوله صلى الله عليه وسلم. ينفع كده مفهومة دي سريعة مش كده؟ أليم بقى هي دي اللي يمكن فيها كلام لو حد عايز يعرفه شوية. الأول نقول ولهم عذاب أليم بما كانوا يكذبون معطوف على قوله فزادهم الله مرضا إكمالا للفائدة، فكمل بهذا العطف لما عطف هذه على هذه بيان ما جره النفاق إليهم من فساد الحال في الدنيا والآخرة. من فساد الحال في الدنيا رأيناه، والعذاب في الآخرة في قوله ولهم عذاب أليم. وتقديم الجار والمجرور هنا لهم للتنبيه على أنه خبر لا نعت حتى يستقر بمجرد سماع المبتدا العلم بما لهم. يعني عندما تقول قدم لهم ذا الخبر المبتدا عذاب أليم، عذاب وخبر وأليم صف ماشي، يعني كأنه يقول ولهم، ما قالش بقى أي تركيب آخر غير لهم عذاب أليم ليبين استقرار العذاب لهم في الآخرة بسبب كذبهم. الأليم بقى بمعنى إيه؟ عندنا ثلاث معاني للأليم ماشي. أليم ده اسم مفعول، كان يبقى الأصل إنه يبقى على اسم مفعل عشان اسم الفاعل يبقى مفعل مش كده؟ مفعل مش كده؟ اسم مفعول واسم الفاعل، اسم الفاعل وزن مفعل، فيبقى أليم بمعنى مفعول على معنى مفعل على معنى مفعل متأسف مفعل مفعل ومفعل. مفعل تبقى اسم فاعل ومفعل تبقى اسم إيه؟ اسم مفعول. أليم بمعنى مفعل. يعني إيه أليم بمعنى؟ يعني أليم بمعنى مؤلم، هذا المعنى الأول. مؤلم يعني إيه؟ يعني العذاب نفسه ده مؤلم، يعني من يعذب به على طريقة المجاز العقلي، يعني من يعذب بهذا العذاب فهو عذاب مؤلم له. أي مؤلم من يعذب به. إذا من يعذب بهذا العذاب مؤلم جدا، دي الأولى. ويمكن أن يكون فعيل بمعنى فاعل، ويبقى أليم بمعنى آلم، لهم عذاب آلم، آلم يعني شديد الألم كذلك. الثالثة، وهذه على غير مش موجود لها بقى في اللغة العربية الصيغة دي بتاعتها، اللي هي فعيل كما يقول بمعنى مفعل، يبقى أليم بمعنى مؤلم. في موجود هذا هذا الفعيل في اللغة، ولكن هذه بالذات ليست في اللغة العربية، وإن وجدت توجد قياسا. يعني هل أليم بمعنى مؤلم موجودة في اللغة؟ يقول له لا، مش في العربية. وإنما هل يجوز القياس عليها في اللغة؟ نعم يجوز، بس للإيه؟ للبلغاء بقى اللي بيفهموا. لذلك يقول وإما أن يكون فعيل بمعنى مفعل يعني مؤلم بكسر اللام، فقيل لم يثبت عن العرب في هذه المادة، لم يثبت، إنما ثبت في نظيرها نحو حكيم وسميع، حكيم بمعنى محكم وسميع بمعنى مسمع. مش في مسمع بمسمع من في القبور؟ موجودة في اللغة. عشان كده يقول لك قول عمرو بن معدي كارب شعراء الجاهلية والإسلام، وخيل قد دلفت لها بخيل تحية بينه ضرب وجيع، أو تحية بينهم ضرب وجيع، يعني خيل ورب خيل قد دلف، قد دلفت لها بخير، الواو هنا بيسموها رب، زي المهم يقول ورب إيه، وهي البيت بقى بيقول وخيل قد دلفت لها بخيل، يعني الخيل طلعت علينا جيت محود عليها أنا بقى بخيل وصدها، يعني عشان تحية ما أي بينهم، يعني صباح الخير اللي قابلناهم بها ضرب موت. حلو البيت ده، نقول لك عشان تتعلموا شوية في العربية، وخيل قد دلفت لها بخيل تحية بينهم ضرب وجيع، التحية اللي هي صباح الخير بقى، وما قابلناهم طخ طخ بالسيوف في بعض، هي دي التحية. المقصود تحية بينهم ضرب وجيع، يعني ضرب موجع شديد الوجه. يبقى دي اللي بيستدل بها على أن أليم بمعنى مؤلم كما ذكرنا، ويقول الشيخ بمعنى موجع، وهو كثير في كلام البلغاء، ولكن منع القياس عليه للمولدين أو المولدين للتباعد من مخافة القياس بدون داعي. مش كده؟ وننهي القول بما كانوا يكذبون. الباء هنا تعرفها دايما إيه؟ أحد الإيه؟ أحد معاني الباء في اللغة، عشان يبقى عندك معنى، عندك إحساس بألفاظ القرآن وحروفه. الباء هنا للسببية، يبقى لهم عذاب أليم بما كانوا يكذبون، يعني بإيه؟ بإيه؟ بسبب كذبهم، صح؟ يبقى الباء إيه هنا؟ السببية، عشان الباء لها حاجة تانية غير السببية. ماشي، قولوا الباء للمصاحبة مثلا، زي ايه؟ امسحوا برؤوسكم، مش للسببية طبعا. الباء هنا صحيح، امسحوا برؤوسكم للسببية، طيب للمصاحبة مثلا او حاجة، بيقولوا للطبيعي ده على مذهب الشافعي. وقرأ الجمهور يكذبون او يكذبون، قرأه عاصم قراءتنا احنا بقى بما كانوا يكذبون، وقد تحقق فيهم الامران التكذيب والكذب، أي هم كذبة في أنهم دعوا الإيمان، وهم مكذبون للنبي صلى الله عليه وسلم، وهم كذبة كذلك في قولهم هم مصلحون، وكذبة في قولهم أنهم آمنوا كما لم يؤمنوا كما آمن الناس، إلى آخر ما ذكرنا. أحييكم وأشكركم، ووقفنا على قوله تعالى وإذا قيل لهم لا تفسدوا في الأرض قالوا إنما نحن مصلحون. أخ يسأل يقول فضيلة الشيخ، بالنسبة للأمراض الناشئة عن النفاق الكذب والخداع والخوف، عندما أريد علاج هذه الأمراض في قلبي مستعينا بالله، فأي الأمراض أبدأ وكيف؟ هذا الأخ يراجع كتاب ربع المهلكات الذي شرحنا فيه كل هذه الأمور. مش عارف بيقول لي هذا الأمراض خلقية أم مكتسبة، يعني سؤال مش هيترتب عليه عمل أول. يعني لو قلت لك خلقية هتعمل إيه؟ أو قلت لك مكتسبة هتعمل إيه؟ على أي حال أنت مطالب بالمجاهدة في التخلي عن هذه الأخلاق المرذولة، هذا المطلوب منك. لقيت نفسك بقى في هذه الأخلاق تقعد بقى طول النهار تقول لنفسك إيه؟ هي مكتسبة ولا خلقية؟ هي مكتسبة ولا خلقية؟ طيب ماشي شكرا لك، يعني مخلوقة معايا إنما هي خلقية. الأخ يقول هناك ذنوب تلازمه ولا ذنب ولا كذا لا يستطيع التخلص منه، وحاول الاعتصام بالمسجد ومش عارف فيه والصيام والقيام وكل حاجة، وإذا بي أترك كل هذا وارجع تاني للذنب وكل الكلام ده. هو سؤالين هم نفس الورقتين نفس الخط ونفس السير. قلنا هذا سؤال خاطئ كما ذكرنا مرات عديدة، معناه أن أنت لما تصلي وتصوم زي ما بنقول كده، يبقى ده السؤال ده خاطئ بالنسبة للخطبة بتاعت امبارح. الأمر الأول. الأمر الثاني أنه لما يجي يقول لي أنا بصلي وبصوم وكذا وما بيحصلش حاجة، يبقى معناها أنه ما بيصليش وما بيصومش وما بيقرأش القرآن، لأنه في القيامة كما ذكرنا هذا الكلام أنه يؤتى بالعالم والمجاهد والمتصدق، يؤتى بهؤلاء الثلاثة. فيقول المجاهد جهدت فيك حتى استشهدت، وقالوا لو كذبت. المتصدق يقول ما تركت بابا ينفق فيه لك إلا أنفقت، وقال كذبت. هو أنفق ولا ما أنفقش؟ أنفق بس كذب ولا صادق؟ يبقى هذا الإنفاق وكل ده لم يحقق المقصود منه، وهو على الحقيقة لم يصلي ولم يصوم ولم يفعل، بدليل أن صلاة عن الفحشاء والمنكر، فإذا لم تنهاه عن الفحشاء والمنكر دل على أنه لم يصلي صلاة تنهاه عن الفحشاء والمنكر. يعني أنت صليت صلاة، هذه الصلاة لها قيمتها عند الله تعالى وتنهاك عن الفحشاء والمنكر، ثم إن الله تعالى لم يعطيك ذلك. معنى كده معنى كلامك أن أنت بتقول يا رب أنا صليت لك وعملت وكذا وأنت ما اديتنيش، يقول له أنت صليت على الحقيقة ولا صلاتك هذه تنفع من ناحية، ومن ناحية تانية أن رؤية العمل تحبط العمل. يعني واحد يشوف أنه صلى وأنه عمل، احنا قلنا المؤمن البسيط الصادق اللي كانوا بيسألوا عليها يسير نظره في سيئته لم يبق له حسنة بحال. البسيط الصادق لما حضرش خطبة امبارح، البسيط الصادق نظره في سيئته لم يبق له حسنة، لأنه يسير بين مشاهدة المنة ومطالعة عيب النفس والعمل. يعني إيه ملخصها كما ذكرنا؟ إنه البصير الصادق على المعنى الذي فسرناه يسير إلى الله تعالى بين مشاهدة النعمة، يعني ما هو فيه من نعمة فهي من الله، وما بكم من نعمة من الله. يبقى ازاي تقول انا صليت وتحيت وعملت؟ لا، ده انت ما صليتش ولا حاجه، ده هو ربنا اللي وفقك، دي حاجه بتاعت ربنا فكيف تمن بها؟ دي مش بتاعتك ولا احزنوه، مش كده؟ فازاي تمن بها وتتطاول بها وتطلب بها من الله تعالى شيئا لم يعطيك اياه؟ يعني انت بتقول انا عملت وعملت وعملت، انت ما عملتليش ليه وما حفظتنيش ليه وما ثبتنيش ليه وما بعتنيش على الذنب ده ليه؟ يقول لك ان انت لو بتصلي من نفسك الاماره بالسوء كنا قلنا انما ما بكم من نعمه فمن الله، ده انا اللي وفقتك للصلاه دي، وانت حتى لما صليت صلاه مليانه افات ومليانه انشغال ومليانه كل اسباب مفسدات العمل. ما تتكلمش في الدرس. والأمر الثاني أنت تسير بين مطلعة عيب النفس والعمل، يعني في نعمة تبقى من ربنا ملكش فيها، إذا بتتبهى بها ليه ولا بتدعيها ليه لنفسك؟ وإذا كنت في معصية فمن نفسك، ما أصابك من سيئة فمن نفسك، إذا أنت ملكش حاجة، أنت فقير ماشي إلى الله تعالى على الفقر والمسكنة فقط، منتظر رحمة ربنا يدخلك الجنة برحمته وفضله بس. وتجتهد أشد الاجتهاد عشان تنال هذا الفضل، لأنه لو عملك بعدله يبقى الهلكة، الهلاك على طول. لماذا؟ لأن هذه البضاعة التي معك والنفس التي معك هذه كما تقول لا تليق بالله تعالى، والبضاعة التي معك لا يشترى بها النجاة من العذاب كما ذكرنا في القبل، فضلا عن أن يحصل بها الثواب والدرجة عند الله تعالى. من الذي يقول إن عمله ونفسه تليق بالله؟ من الذي يقول إنها يشترى بها النجاة؟ أما الرسول ما قالش النجاة، لن يدخل أحد الجنة بعمل قال ولا أنت قال ولا أنت. إذا بالتالي هذه الأعمال بالترتيب ده لا تليق بالله، لا يشترى بها النجاة من عذاب القيامة، وبالتالي لا يطمع بها في ثواب الله تعالى، وإنما هو محض فضل لو عملهم بعدل، نعمة واحدة تجازي كل هذه الأعمال التي عملها 500 عام مش عام واحد بس. ماشي. يبقى صاحبنا اللي يقول كده بقى يروح يصلح أعماله وصلاته وما ينتظرش بقى من ربنا حاجة، لأن ربنا هو اللي اداها له، وفي نفس الوقت يفتش عن عمله وسيئاته ويتوب منها توبة نصوحة زي ما كنا بنتكلم في معاني التوبة ومعالمها، ويجتهد في القرآن والذكر والصيام من ناحية، ومن ناحية ثانية أنه بيطالع عيب النفس والعمل، ولما يجتهد في الصيام والذكر يشكر ربنا أن ربنا وفقه، مش يطلب ربنا حاجة وصاد هذا العمل كويس قوي، أنت تقول الحمد لله رب العالمين أن خلاك تصلي وتقف قدامه، بس بكفاية قوي دي أن أنت تحمد ربنا عليها اليوم القيامة ولا تكافئه فيها شيئا. مش عارف بقى فهم الأخ ولا فهمش، يروح يقعد بقى على تجديد هذه المعاني التي في عقلي وقلبي، إنه يجي يقعد وهو مفتقر وبيصلي ويصوم وبيقطع نفسه على معنى أنه بس ربنا يتفضل عليه في الآخر، لأنه سيئاته وذنوبه ما ينفعش ينجو بيها لا في دنيا ولا في آخرة، ربنا بس بيوفقه للعمل ويقبله منه، وربنا سبحانه وتعالى يقبل توبته أو استغفاره جل وعلا رحمة به وفضلا منه سبحانه وتعالى فقط. إنما نحن توبنا توبة عدلة يغفر بها، ولا عملنا أعمالا تسبب النجاة من عذاب الله، لذلك هو قال سبحانه وتعالى فمن زحزح عن النار وادخل الجنة بس فقد فاز. اللهم صل على سيدنا محمد النبي وأزواجه أمهات المؤمنين وذريته وأهل بيته كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم اغفر لنا وارحمنا وعافنا واعف عنا وتولى أمرنا وارحم ضعفنا واجبر كسرنا واهد قلوبنا وأصلح أحوالنا وبلغنا مما يرضيك آمالنا واختم بالباقيات الصالحات أعمالنا يا كريم. اللهم هيئ لنا من أمرنا رشدا ووفقنا لما تحب وترضى، ووفقنا لما تحب وترضى. اللهم انفعنا بما قلنا وما سمعنا واجعله حجة لنا لا علينا. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزيدنا علما. اللهم إنا نسألك علما نافعا وعملا متقبلا ورزقا واسعا وشفاء من كل داء. اللهم إنا نعوذ بك من علم لا ينفع ومن قلب لا يخشع ومن نفس لا تجبع ومن عين لا تدمع ومن دعوة لا يستجاب لها. اللهم هيئ لنا من أمرنا رشدا واجعلنا من عبيدك السعداء. اللهم اجعل القرآن العظيم ربيع قلوبنا ونور أبصارنا وجلاء همنا وحزننا. اللهم علمنا منه ما جهلنا وذكرنا منه ما نسينا وارزقنا حسن تلاوته آناء الليل وأطراف النهار على الوجه الذي يرضيك عنا. اللهم اشف به أمراضنا الظاهرة والباطنة، اللهم اشف به أمراضنا الظاهرة والباطنة. يا غياث المستغيثين أغثنا، اللهم أغثنا، اللهم أغثنا. اللهم إنا نعوذ بك من علم لا ينفع ومن قلب لا يخشع ومن نفس لا تجبع ومن دعوة لا يستجاب لها ومن عين لا تدمع ومن دعوة لا يستجاب لها. اللهم إنا نسألك لسانا ذاكرا وقلبا خاشعا ويقينا صادقا وبدنا على البلاء صابرا. نسألك توبة قبل الموت وراحة عند الموت ومغفرة بعد الموت